بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن ندخل في درسنا اليوم، مرت آيتان في كتاب الله جل وعلا من قراءة اليوم. أما الأولى ففي سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي آية المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهذا مما اتفقت فيه الشرائع، لأنه يتعلق بجانب الأصول، بجانب التوحيد. ومعلوم أن كل شريعة فإنها إنما جاءت لتحقق التوحيد لله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول ناهيا أهل الكتاب عن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد. فحينئذ لما غلوا فجاوزوا بعيسى الحق الذي هو عليه، قالوا إنه ابن الله، وتجاوز بهم ذلك إلى أن قالوا هو، ادعوا فيه الربوبية والألوهية. ومن هنا سعى النبي صلى الله عليه وسلم سعيا حثيثا في ليله ونهاره على أن يجتث من قلوب أمته هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي حديث آخر: لم يتجاوزوا لا مقام الربوبية ولا مقام الألوهية، ولكنه صلى الله عليه وسلم قطع كل ذريعة توصل إلى الغلو، فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فحينئذ يجب على كل مسلم يسعى لمصلحته وسعادته في الدنيا والآخرة أن يعرف ما هو حق الله، وأن يعرف ما هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتجاوز بالرسول صلى الله عليه وسلم حقه الذي يستحقه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، قال رحمه الله: فصل. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مفسدات الصوم أربعة أمور: الأول الأكل، والثاني الشرب، وهذان محل اتفاق بين أهل العلم. وأما الحجامة قد سبق لكم عرض كلام أهل العلم في في هل الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ الصحيح أنها تفطر وأنها مفسدة للصوم سواء في حق الحاجم أو المحجوم، وهذا هو الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا حديث صحيح لا يجوز العدول عنه. وأما القيء فإن القيء المراد به ما استجلب عمده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، أي من جلبه إما برؤية شيء حتى يخرج ما في جوفه، أو أدخل أصبعه في فمه حتى تقيأ ونحو ذلك، فإنه حينئذ يفسد صومه وعليه القضاء، ولكن عليه الإمساك عند جماهير أهل العلم. قد جاء في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجماع فأيضا سبق التفصيل فيه، قلنا أن الجماع مفسد من مفسدات الصوم سواء حصل معه إنزال أو لم يحصل إنزال، فالمراد هو تغييب الحشفة في القبل المعروف، فمتى حصل هذا فإن هذا هو المعلق عليه الحكم. وحينئذ إذا كان الرجل عامدا والمرأة عامدة وكان على علم بأن هذا محرم، فإن هذا متفق عليه بين أهل العلم فيما يتعلق بمسألة القضاء. وأما الكفارة فإن هذا هو المعلوم عند كافة أهل العلم، فخالف في هذا بعض من السلف، ولعل هؤلاء لم يبلغهم الحديث، أو أنهم رأوا من العلل والاحتمالات ما سبق إراده في شرح بلوغ المرام. نعم. قال: ولا يصح عنه في الكحل شيء. أما الكحل وغيره من الأشياء التي ذكر الفقهاء توسعوا فيها، فإنما يذكره الفقهاء يجب أن ينصب إلى مصدر يعصم الأقوال من الخطأ وهو الدليل. فالفقهاء ذكروا أن الكحل من مفسدات الصوم على خلاف بينهم، والخلاف مرده إلى الكتاب والسنة، ولم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يصلح الحجة في أن الكحل مفسد من مفسدات الصوم، ولهذا فالصحيح أنه لا يؤثر وأنه لا شيء فيه، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الصوم. نعم. حتى ولو وجد هذا الأمر في حلقه، أي لو وجد طعمه في حلقه، فإن هذا لا يضره. نعم. قال رحمه الله: وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. أما حديث السواك عامة للصائم وغيره فهذا معروفة لدى الحاضرين، وأما بخصوص الصوم فقد جاء أيضا فيه حديث صحيحة، ولهذا فإن من السنة أن يتسوك الإنسان وهو صائم، وأن هذا لا يضر بصومه، وأن الصحيح أنه لا يتعلق بوقت الزوال كما ذهب إليه الحنابلة والشافعية بكراهيته بعد الزوال. الكراهية تحتاج إلى دليل، بل أدلة عامة في اليوم كله. قال: وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم. وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في اليوم الاستنشاق. في آية اليوم: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وش اللي نصب المقيمين؟ وش الاختصاص؟ طيب نشوف هذا، يقول على الاختصاص تقدير أخص، معمول أو انصباب الاختصاص على أي شيء؟ يعني على المدح، على المدح. ولهذا تجد في بعض أراد بعض المفسرين أن يقول إن هذا غلط من الكتاب، وهذا ليس بصحيح، باطل، بل هذا وجه نحوي صحيح وليس بضعيف، بل هو ثبتت به الآية وهو على وجه قوي في اللغة. نعم. قال: وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم. إشارة من ابن قيم على أنه يجوز للصائم أن يغتسل، وأن هذا لا يضر بصومه، قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه كما جاء في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، سدا للذريعة بتوصل المبالغة إلى إفساد الصوم. ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قاله إشارة إلى الحديث الذي احتجم النبي، حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم، في لفظ احتجم وهو محرم صائم. الصحيح كما ذهب إليه الإمام أحمد أنه هذه اللفظة احتجم وصائم أنها ضعيفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه احتجم وهو محرم صائم، في أي بهذين الأمرين وهذين الحالين. نعم. ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قاله الإمام أحمد، وقد رواه البخاري في صحيحه. قال أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: وسألت أحمد رحمه الله عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو 15 حديثا. ولهذا قال رحمه الله: أصحاب ابن عباس لم يذكروا وهو صائم، فحينئذ نبقى على أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رحمه الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا: سألت أحمد رحمه الله عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل صدق. والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد رحمه الله في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه صائما. أما احتجامه وهو محرم فهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، واستدل به أهل العلم على جواز الحجامة للمحرم وهل عليه فدية أو لا؟ الصحيح أن عليه فدية. نعم. قال مهنا: وسألت أحمد رحمه الله عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وروح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله رحمه الله قال: حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الله رحمه الله: الرجل أراه أبان ابن أبي عياش، يعني ولا يحتج به. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله رحمه الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فأنكر هذا. ثم قال السدي عن أنس: قلت نعم، فعجب من هذا. قال أحمد رحمه الله: وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا من 5 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخرة، بل قد روي عنه خلافه. ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجة من حديث مجالد وفيه ضعف. فكما قال المؤلف ضعيف، لكن في أحاديث أخرى وخاصة عموم الأحاديث. وأما استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف. نعم. من السند، رجل من السند. السد لما يطلق اسم السد هل يقصد السد الكبير؟ نحن قلنا ما نفتح باب المناقشة، اللي يكتب السؤال. قال رحمه الله، اتفق الإخوان. قال رحمه الله: فصل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد، ولا يصح. وروي عنه صلى ليست الله هذه العمدة. العمدة في أن الكحل للصائم جائز، أنه لا يؤثر فيه، هو عدم الدليل، وأن العين ليست بمنفذ كما يقول الفقهاء. يقول الفقهاء أن العين منفذ، ومن يقول هذا؟ هل يكتفى بها عن الأكل والشرب؟ أما الأنف فهو منفذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل على أنه إذا دخل من طريقه شيء إلى الحلق إلى الجوف فإنه يكون حينئذ مفطرا أو مفسدا للصوم. قال: وروي عنه. وعلى هذا ما يسأل بعض الناس عن القطرة، هذا لا شيء فيها، لا شيء فيها، ويجب على طالب العلم لا يحجر على الناس وأن لا يمنع من الناس شيئا إلا بدليل، لأن هذا تصرف في التحليل والتحريم، والأصل الحل، وما أداه ما أدى ما ذكره الدليل فإنه لا بد من المنع منه من دليل ثابت صريح. نعم. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإثمد: ليتقه الصائم، ولا يصح. قال أبو داود: قال لي يحيى ابن معين هو حديث منكر. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. هكذا دعبه عليه الصلاة والسلام، أنه يصوم حتى يقول القائل، أن يصد الصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر الأيام حتى نقول أنه لا يصوم. لأنه عليه الصلاة والسلام إن وجد من حاله أن الصيام يمكن، أنه يمكنه الصيام لأحوال الدعوة وأحوال الدولة الإسلامية، فإنه يصوم. فإن شغله الصوم عن ما هو أفضل فإنه لا يصوم، وهذا دأبه عليه الصلاة والسلام. نعم، كما جاء في حديث أنس وكما جاء في حديث عائشة. قال رحمه الله: وما استكمل صيام شهر غير رمضان وما كان يصوم. يشكل على هذا رواية البخاري أنه صام شعبان كله، أنه صام شعبان كله. قد اختلف أهل العلم في فهم كله، ولعل الصحيح إن شاء الله أنه يصومه إلا قليلا كما بينته الرواية الأخرى. قال: وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه. لم يكن شهر من الشهور إلا ويصوم منه، لهذا أرشد بفعله وبقوله أنه يصام من كل شهر 3 أيام، وخصص هذه الأيام بأنها تكون أفضل في 13 و14 و15. وأما كونه عليه الصلاة والسلام كان يصوم من شعبان أكثر مما يصوم من غيره، فقد أشكل على أهل العلم هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. والتحقيق كما ذهب إليه ابن رجب وجماعة أن المراد أن ما كان قبل رمضان وبعد رمضان فهذا أفضل، من حيث أنه كالراتبة للصلوات. وأما التطوع المطلق فهو أفضل الأشهر شهر محرم. قال: ولم يصم 3 أشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه. تخصيص رجب بصوم، قد بين المحققون من أهل العلم أن التخصيص، تخصيص رجب أو تخصيص غير رجب، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يتعلق بشهر الله المحرم وما يتعلق بشهر شعبان، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم وهو واضح، إلا ممن هو جاهل أو صاحب هوى. نعم. قال: وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، كما جاء في عدة حديث، وبين أن العلة فيما يتعلق بيوم الاثنين والخميس أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وأنه يحب أن تعرض أعماله وهو صائم. وجاء في حديث صحيح أيضا أن يوم الاثنين يوم ولد فيه، ويوم بعث فيه، ويوم، وقلنا أن هذا التخصيص إنما هو لشكر نعمة الله جل وعلا، فهو أراد أن يشكر نعمة الله لا كما فهمه من ضل عن الطريق. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، ذكره النسائي. أيام البيض هي 13 و14 و15 التي يكون القمر فيها منيرا. قلنا أن الأحاديث دلت على استحباب 3 أيام من كل شهر، وثم جاءت أحاديث أخرى تدل على أنه يستحب أن تكون هذه الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في حديث أبي ذر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر في حديث أبي ذر أرشده إلى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، ذكره أبو داود والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يبالي من أي الشهر صامها، ذكره مسلم. ولا تناقض بين هذه الآثار، لا تناقض، لأنه من حيث صوم الدهر أنه شبهها بصوم الدهر، فهو يحصل بصوم ثلاثة أيام سواء من أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. أما كونها في المرتبة الأكمل فأن تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيته صائما في العشر قط، ذكره مسلم. وقالت حفصة صحيح في صوم ذي الحجة عدا عرفة أنه لم يثبت فيه دليل بخصوصه يدل على فضل الصوم فيه إلا حديث عام، وهو حديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. نعم. وقال أيضا العموم والفجر وليال عشر على أن الله أقسم بها وأنها ما هذا إلا لأهميتها ولفضلها، لكن ليس هذا بدليل على خصوص الصوم. وقالت حفصة رضي الله عنها أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. صوم يوم عاشوراء ثبت بالصحيح، ثلاثة أيام من كل شهر ثبت، ركعتا الفجر ثبت، أما العشر فلم يرد إلا في مثل هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف. فالحاصل أنه ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، وعائشة نفت، ونفي عائشة لا يدل على أنه لم يكن يصومها، فحينئذ نقول أنه من حيث عموم الأدلة فإنها فيها فضل، أما تخصيصها أن جاء دليل يخصصها فلم يأتي دليل. وذكر الإمام أحمد رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح كما قال رحمه الله إن صح، والمثبت مقدم على النافي، هذا جملة، وإلا فإن النافي إذا كان يحصر الوقت فإنه يقدم. كيف هذا؟ لو أن رجلا قال إن فلان فعل هذا الأمر، متى فعله؟ فعله بين المغرب والعشاء، وجاء آخر فقال إنني قد لزمت هذا الرجل منذ المغرب حتى العشاء فلم يأمن هذا الأمر، فهذا نفي محصور. أما النفي المطلق هو الذي يقدم فيه المثبت أو المثبت على النافي. أما إذا كان النفي في محصور فإنه ليست هذه القاعدة بسديدة، بل فيه أحوال يقدم النفي على الإثبات. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. نعم، هذا مع صحته في مسلم، إلا أن مالك رحمه الله يرى كراهية صيام أيام الست، وهذا مما لم يوفق الإمام مالك في الدليل، لأنه استدل بأمرين: الأمر الأول أنه لم يكن عليه أهل العلم الذين قد حفظ عنهم من أهل المدينة، الأمر الثاني أنه خشيت أن يظن وجوب هذه الأيام، وهذان التعليلان لا يقفان في موقف الاحتجاج أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتذر ابن عبد البر لمالك، قال لعله لم يبلغه هذا الحديث. نعم. قال: وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه. اختلف أهل العلم في صوم عاشوراء هل كان واجبا، والصحيح أنه كان واجبا، ثم لما نزل وجوب هذا الشهر المبارك رفع الله صوم هذا اليوم، وأصبح سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله. قال: صوم يوم عاشوراء هو اليوم العاشر على الصحيح، وخلاف ابن عباس خلاف قد قيل أنه رجع إلى أن اليوم عاشوراء هو اليوم العاشر، فبهذا يكون اتفاق بين أهل العلم على أن اليوم العاشر هو أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر. وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ هذا طويل على الإشكال، يحتاج إلى ذهن صافي. جزاك الله. نعم. في آيات اليوم إشارة إلى مشروعية الأذان، فمن أين تؤخذ هذه المشروعية؟ مشروعية الأذان، الأذان نعم. وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وفيه دليل على أن الترك يسمى فعلا، ولهذا قال الفقهاء بما يسمى بجريمة الترك، واختلفوا هل فيها الدية والكفارة، كما لو رأيت صبيا يسقط في حفرة أو في ماء فلم تنقذه فهل عليك الكفارة أو لا؟ أنت لم يحصل منك شيء، إنما تركت هذا الرجل ليهلك، فهل عليك شيء أو لا؟ نعم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. خلاف بين أهل العلم، مرجعه القضاة، ومرجعه الفتوى في الكفارة إذا حصلت حادثة. لا.